الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الباب، وهو السادس في سلسلة 60 بابا كلها في تفسير التوحيد. والتحذير من ضده على ما تقدم في الباب الماضي في قوله: باب تفسير التوحيد، والأبواب التي بعده كلها في هذا. وابتدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب في هذا الشأن، لأن معرفة الشرك يتحقق به التوحيد، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من للتبعيض. والشرك هنا المقصود به الأكبر أو الأصغر بحسب اعتقاد اللابس، فإن اعتقد للملبوس تأثيرا بنفسه فهو شرك أكبر، وإن وحد الله بالخلق والأمر واعتقد الملبوس سببا فحسب فهو الأصغر وهو الغالب. وبدأ به لثلاثة أمور، وهو من الشرك الأصغر الاعتقادي العملي، فإنه عمل وهو اللبس، وفيه اعتقاد أنها تدفع أو تجلب، تدفع الضر أو تجلب النفع. فابتدأ به لثلاثة أمور: الأمر الأول لخفائه، والثاني تدرجا منه رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، والأمر الثالث لسبق بيان الشرك الأكبر وخطره ووجوب الخوف منه. قال: باب من الشرك لبس. اللبس المقصود به ماذا؟ المقصود به الاستعمال، سواء وضعه في أصبع أو في يد أو حول عنق أو دابة أو على السيارة أو على باب المنزل، فهذا كله من اللبس. واللبس يأتي بمعنى الاستعمال، ومنه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل. قال: باب من الشرك لبس الحلقة، وإن كان الغالب في إطلاق اللبس ما كان على البدء. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة تكون من نحاس أو غيره، وأما الخيط فيكون من قماش أو من جلد، وهذا سبب التنويع في الترجمة. وقوله: ونحوهما، يعني كالخرز والعقود، فإن الحكم واحد. قال: لرفع البلاء، أي بعد حصوله، كالعين والحسد، أو دفعه قبل وقوعه. وهذا هو الفرق بين الرفع والدفع. وذكر في الباب رحمه الله آية واحدة وحديثين وأثرا. فأما الآية التي سمعنا من سورة التوحيد سورة الزمر، فأولها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم. فقدم بذكر حالهم عند سؤالهم عن الخالق توبيخا لهم حين أقروا بذلك ثم نقضوه باعتقادهم وفعله. قل أفرأيتم، أفرأيتم بأبصاركم أو علمتم ببصائركم وعقولكم. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك، ولم يرى بعينيه وإنما ألم تعلم. وكقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. أفرأيتم ما تدعون، ما هنا موصولة بمعنى التي، فتعم كل ما دعي من دون الله. وما تكون لما لا يعقل، لأنها غالب معبودات المشركين أصناما وأوثانا. أو نزل من يعقل من المعبودات منزلة من لا يعقل، لأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، كما قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقد تأتي ما بمعنى من، كقوله عز وجل: والسماء وما بناها، أي ومن بناها. وكقوله: وما خلق الذكر والأنثى، فهذا قسم بذاته الشريفة، ومن خلق الذكر والأنثى. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم من النساء. قال: أفرأيتم ما تدعون، تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهما كثيرا الوقوع من المشركين. من دون الله تحتمل معنيين: غير الله وهذا صنيع الكافرين، أو مع الله وهو غالب حال المشركين الذين يدعونه ويدعون غيره. وأفادت هذه اللفظة أيضا أن كل معبود هو من دون الله، فهو دونه وتحت قهره ومفتقر إليه، كما قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال: من دون الله إن أرادني، إن حرف شرط سيق للاستبعاد والإحالة، فمحال أن تكشف هذه المعبودات ما يقع على عابديها من الضر. قل أرأيتم إن أرادني، فيه إثبات الإرادة لله تعالى وهي نافذة ومطلقة، وهي أي الإرادة مرتبة من مراتب القدر الأربع، الله يفتح عليك، وهي نوعان، أي الإرادة شرعية وكونية. فالشرعية كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، والكونية كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إن أرادني الله بضر، فيها أن الله عز وجل هو خالق الضر كما هو خالق النفع، وهو الضار النافع، والله عز وجل خالق كل شيء. قل: كل من عند الله. وإنما لا ينسب إليه الضر تأدبا فحسب، كما في قول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت، ولم يقل والذي، كما قال في قوله: والذي الذي يميتني ثم يحيين. وكقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هذا استفهام إنكار مع توبيخ. هل هن أي المعبودات فأنثها تحقيرا، هل هن كاشفات ضره في قراءة أبي عمرو ماذا؟ ها؟ كاشفات ضره، هل هن كاشفات بالتنوين ضره على المفعولية. وكذا ممسكات، وأنثها كما قلنا لأنها مؤنثة في غالب معبوداتهم كمناة واللات والعزة، ولأنها في غاية الضعف فأراد تحقيرها. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، فإنها لا تملك ضرا ولا نفعا، والتعلق بها نوع من أنواع الشرك. هل هن كاشفات ضره؟ قال مقاتل فيما نقله عنه الشارح رحمة الله عليهما: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، يعني لما نزلت الآية، لأن الله أمره قل أفرأيتم اسألهم، قال فسألهم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، كما ذكر الله في أول السورة، في أول سورة الزمر في قوله: واتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا لأنهم، أي لم يتخذوها لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى حكاية عن فعلهم: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل في يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال عز وجل: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهو سبحانه وتعالى القابض الباسط الضار النافع، والله يقبض ويبسط. وفي الصحيحين عن المغيرة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وعند الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه مرفوعا: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفيه، أي في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا كان هذا هو حال هذه المعبودات، وأنهم لا يملكون كشف ضر ولا جلب نفع، بطلت عبادتهم من دون الله. وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، كما قال الشارع. قال: ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أو ممسكات رحمته هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله، كما قال عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله، أي هو كافيني عنكم وفيكم وفي معبوداتكم وفي كيدكم. قال عز وجل قل حسبي الله، أي الله كافيني أو كاف من توكل عليه، وهذا شاهد آخر، فلا تحتاجون معه إلى هذه الحلق ولا إلى هذه الخيوط ولا هذه الرقع، وعليه سبحانه وتعالى، وعليه فليتوكل المتوكلون. وقدم الجار في قوله وعليه للدلالة على الحصر، كتقديم المفعول في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشارح كما قال الله تعالى إخبارا عن هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم قال رحمه الله ذاكرا الحديث الأول الذي أشرنا إليه، قال عن عمران أو عمران ابن حصين، وهو الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وهذا الرجل مبهم في الرواية، لكن جاء في رواية الحاكم أنه عمران رضي الله عنه نفسه، رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، وهذا هو الشاهد. فقال ويحك ما هذه؟ ويحك كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، ويحك للتوجع لمن وقع في هلكة، وأما ويل فكلمة توعد وتهديد، ويل لكل همزة لمزة. ما هذه؟ قوله ما هذه فيه استفصال المفتي والتثبت قبل الإنكار، لاحتمال أن تكون لمعنى سائغ صحيح، وفيه اختلاف الحكم باختلاف القصد مع اتحاد الفعل، فالفعل واحد. وأذكر أني هممت بمعلق في الحرم ثم تبين لي أنها بطاقة فيها اسمه واسم الفندق الذي يسكن فيه وليست تميمة، فلا يتعجل الإنسان في الإنكار. وقيل الاستفهام هنا للإنكار، وهو مفرع على علم سابق بالفعل والقصد الذي جرت به عادته. قال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة كما قال أبو السعادات وهو ابن الأثير في الغريب، عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد. قال وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم إلى آخر ما ذكر. هذا حتى عند أهل الغريب متقرر هذا المعنى، وأنه من المعاني الباطلة. قال من الواهنة، قوله من يدل على أنه مصاب، ولبسها لرفع البلاء لا لدفعه، يؤيده قوله انزعه، ولو أراد الدفع لقال إيش؟ للواهنة، لبستها للواهنة، يعني دفع الواهنة قبل أن تقع، والله أعلم. قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها. لفظ الحديث كما ذكر الشارح: انبذها، وهو أبلغ، لأنه يفيد مع النزع الإبعاد، وفيه عدم مباشرة الإنكار باليد مع الإمكان، لأن مباشرة صاحب المنكر أبلغ في الاستسلام والالتزام بما يجب. وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، وفيه أيضا كما قال الشارح التنبيه على النهي عن التداوي بالحرام، التداوي بالدواء المحرم ولو كان محسوسا، كالتداوي بالخمر أو بلحم الخنزير أو شحمه لو قيل أن فيه شيء من العلاج. قال: وروى أبو داود بإسناد حسن والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعا من حديثه في حديث: تداووا ولا تداووا بحرام. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذه العبارة مشكلة. قال الشارح: فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير، هي لا تضر ولا تنفع، فكيف تزيد وهنا؟ فهل تضر؟ قيل: هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده، هكذا جاء. ويحتمل والله أعلم أن قلبه يركن إليها ولا يأخذ بالسبب الصحيح شرعيا كالدعاء، أو بسبب صحيح حسي كالدواء، فيتزايد الوهن عليه. وقيل: تزيدك وهنا في نفسك مع وهن اليد، أو تزيدك وهنا في الاعتقاد، فاعتقاده يضعف ولا شك. قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيه أن العبرة بحال الموت، كما جاء في الصحيح من حديث سهل: العبرة بالخواتيم. وفيه أنه لم يعذره بالجهل، ما عذره بالجهل، قاله المصنف. ويحتمل أن الوعيد جاء بعد العلم، وفيه أنه لو تاب إيش؟ أفلح. قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت، فلو تاب أفلح. وفيه أنه لا فلاح مع الشرك، واستدل به على أن الشرك الأصغر لا يغفر على عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلقا ولو الشرك الأصغر. وهنا قال: ما أفلحت أبدا، فأبدا عدم الفلاح مع وجود الشرك. وقوله أبدا إن اعتقد فيها أو أبدا ما دامت عليك، أي بقدر ما دامت عليك، لا أنه يخلد بالشرك الأصغر في النار. واضح؟ قال المصنف رحمه الله، يعني الشيخ محمد: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قلت: يقول الشارح: وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، مع أنه صحابي. قال: ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم، ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله، يقول: أنا سيد، أو هذا من السادة، ويظنون أن السيادة أو القرابة تشفع لهم وإن فعلوا المعاصي. وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب فإن ذلك لا ينقصه. فهذا الذنب الذي وقع فيه عمران ما أنقصه عن مرتبة الصحبة رضي الله عنه. وفيه أنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب والمعاصي، فقد يقع فيها الولي لكن تنقص الولاية. والناس في مراتبهم مع الله عز وجل على ثلاث: السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم. قال: فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال رحمه الله: رواه أحمد، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ورضي عنه، أبو عبد الله أو أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. بدأ العلم سنة مات الإمام مالك رحمه الله. إذا مات منا سيد قام سيد، قول لما قال الكرام فعول. وأدرك الشافعي وروى عنه وأخذ عنه وعن يزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة رحمة الله عليهم جميعا، وروى عنه خلق لا يحصون، منهم أبناؤه أو ابناه عبد الله وصالح، ومنهم الشيخان الكبيران البخاري ومسلم وأبو داود من أصحاب السنن والأثرم وغيرهم. مات سنة كم؟ 41 و200 للهجرة، وله 77 سنة. ومسنده بدأ به رحمه الله وهو في 36، بدأ في كتابة المسند 200 عند منصرفه عن عبد الرزاق الصنعاني من اليمن، انتقاه من 300,000 حديث قيل يحفظها، رواها عن قريب من 300 شيخ من شيوخه. وفي المسند 40,000 حديث في بعض الجرد، بدأ فيه بمسانيد 10 المبشرين رضي الله عنهم، وليس له طريقة في الترتيب من بعدهم. فمن أراد الإفاءة من مسند من مسانيد الصحابة فيستعين بالفهارس الحديثة، ومنها فهارس الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به. الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في الضعيفة، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه منه خلاف. وقول المصنف هنا قول المصنف لا بأس به أي عنده، ويدل على أنه في دائرة المقبول عند الشيخ رحمه الله، ولو ضعفه غيره فلا يشكل، لا يقال كيف استدل به وهو ضعيف، وهو صالح للاعتضاد لأن معناه صحيح، فهو يوافق القطعيات المعلومة. ثم إن غير الإمام أحمد رحمه الله رواه، فرواه من أصحاب السنن ابن ماجه دون قوله انبذها، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال: فإنك إن مت وكلت إليها، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي على هذا الحكم. وعلى هذا فلا يسوغ الإنكار ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يحاكم المتقدم بأقوال المتأخرين، فيقال كيف رواه وهو ضعيف على المعنى الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. قوله وله أي لأحمد، ورواه معه أبو يعلى، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، عن عقبة بن عامر وهو الجهني صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر، كان أميرا على مصر لمعاوية رضي الله عنهما 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال من تعلق، من فيها، من فيها عموم تعم الذكر والأنثى والمسلم وغيره، وسواء علقها على نفسه أو على ولده أو باب داره أو سيارته أو غيرها. من تعلق تميمة، التميمة واحدة التمائم، وقال ابن الأثير التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. قال كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. هذا كلام من؟ كلام الأثير وليس كلام الوهابي. من تعلق تميمة، من تعلق تميمة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد التميمة في كلام العرب القلادة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها. فكأن المعنى أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية. والغالب أن المقصود بها الدفع قبل الوقوع، وقد تعلق لجلب الخير أيضا أو البركة، وهي من ظاهر اسمها تميمة، يعني تتم بها العافية. قال من تعلق تميمة، تميمة جاءت على في جاءت بالتنكير في سياق ماذا؟ في سياق الشر، فتعم التمائم ولو من القرآن، وهي التي تعلق لقصد البركة وطلب الخير، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعلق قوله من تعلق تفيد أمرين، أمرا ظاهرا وهو فعل الجارحة في التعليق، وأمرا باطنا وهو فعل القلب، تعلق بها قلبه. قال المنذري رحمه الله يقال أنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. قال واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. هذا كلام أيضا المنذري، ومن محاسن شرح الشيخ رحمه الله الشارح الشيخ سليمان أنه يكثر النقول عن المتقدمين، هذا قليل في شروح كتاب التوحيد، وهي نقول مفيدة حتى يتبين المسلم أن هذا الكلام متقرر عند السلف، عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وأن الشيخ رحمه الله ما جاء ببدع من القول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. في قوله فلا أتم الله له تحتمل الخبر، وهو خبر مقطوع بصدقه، مقطوع بصدقه لا يتخلف، ويحتمل الإنشاء وهو دعاء مجاب لا محالة، لأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأصل. وأما من جهة الأثر فهذا الدعاء يحتمل أمرين أيضا، لا أتم الله له ما أراد بها، أو لا أتم الله أموره كلها فتكون شؤما عليه، فلا أتم الله له ما أراد، هذا المعنى الأول، أو لا أتم الله له شيئا البتة مع حذر المتعلم. وفيه مشروعية الدعاء على المجاهر لينزجر، وعند مسلم من هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، حتى ينزجر هو وغيره. ويحتمل هنا أن المراد تحديثه فقط، يحدث بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لا أن يدعى عليه حتى لا ينفر، بل يتعامل مع صاحب المنكر بلطف وحكمة. قال ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، والمهملة هي ماذا؟ هي الدال ليست ذالا. قال الشارح رحمه الله قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وأقول أصل الودع والتوديع الترك، ودع وودع أي ترك، ومنه ما ودعك ربك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أي تركهم. وكأن هذا الفاعل يتركها عليه لهذا الغرض فسميت ودعة، سميت ودعة لأجل هذا. وقوله فلا ودع الله له فيها الاحتمالات الاحتمال المتقدمين في لا أتم الله له، ومعناها أي لا خفف الله عنه ما يخافه، أو لا ترك الله له ما هو فيه من العافية كما تقدم. قال ابن الأثير: وهذا دعاء عليه، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. قال رحمه الله: وفي رواية يقول الشارح رحمه الله: هذا يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة وليس كذلك، بل مراد هنا أنه في حديث آخر رواه أحمد أيضا، يعني هذا ليس رواية لحديث عقبة، وإنما هو حديث آخر أيضا عن عقبة، هو عن عقبة لكنه حديث آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، يعني حينها، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. قال: ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات، والله أعلم. قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله فقد أشرك، هذه الرواية هي الشاهد للترجمة لقوله في الترجمة: إيش؟ باب من الشرك. وفي قوله فقد أشرك قال ابن عبد البر رحمه الله، هذا الإمام الحافظ القرطبي المالكي: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعدات وهو ابن الأثير: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه، لا يدفعه إلا هو سبحانه وتعالى. من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو الشاهد كما ذكرنا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم، يعني هذا الأثر كما قال الشارح رحمه الله رواه ابن أبي حاتم، وقاله المصنف. وابن أبي حاتم هو إمام من أئمة أهل الحديث، أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم. ولماذا يضاف إلى أبيه؟ لأن أباه إمام كبير أيضا في العلم، وهو محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الغطفاني. فابن أبي حاتم حافظ ابن حافظ. وابن أبي حاتم هو صاحب الجرح والتعديل، وصاحب التفسير المشهور، وصاحب العلل، وصاحب الرد على الجهمية، عاش إلى سنة 27 و300. وأبوه أبو حاتم محمد بن إدريس، هذا أيضا من فحول الحفاظ الكبار، من أقران البخاري ومسلم، توفي سنة 77 بعد البخاري، لكنه في مرتبة أقرانه. وقد روى عنه من الأئمة أبو داود والنسائي في السنن. وذكرنا قبل هذا المجلس أن ابن حبان يكنى أيضا بأبي حاتم، لكن هذا بستي وهذا غطفاني رازي، وابن حبان يعد من تلاميذ أبي حاتم، فهو من تلاميذ النسائي وابن خزيمة، وحدث عنه الحاكم، وهو صاحب التقاسيم وصاحب الصحيح الذي يدعى بالتقاسيم، فهو متأخر عن هذا، يعني بعقدين تقريباً. توفي سنة 54 و300، أعني ابن حبان، قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة وهو ابن اليمان، وأبوه ابن اليمان اسمه حسين بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون، وهو عبسي بموحدة حليف للأنصار، صحابي جليل من السابقين، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن صحابي، وأبوه قتل بالخطأ من صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قال عن حذيفة أنه، أي حذيفة، رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من هنا بمعنى عن، لأنه لا خيوط من الحمى، لكن خيط لبسه عن الحمى ليدفع الحمى، فهي بمعنى عن، كقوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم، ها، من، يعني عن ذكر، فعن ومن أحدهما يأتي بمعنى الآخر. ومن العكس قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن، يعني من عباده، أو هي في قوله من الحمى تعليلية، أي لأجل دفع الحمى أو لرفع الحمى. والحمى ما هي؟ ها؟ السخونة، هي عرض يدل على مرض، عرض يدل على علة ومرض، وهي اشتداد حرارة الجسم مع وهن القوى، وهي من حمى إذا سخن، والإحماء التسخين، والحميم الماء الحار، فشاربون عليه من الحميم. وعند الشيخين عن ابن عمر يرفعه: الحمى من فيح جهنم، هذه الزائرة الثقيلة كما قال المتنبي: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. فالعرب يتشاءمون منها ويخشونها. هذه القصيدة ابن المتنبي التي يقول فيها: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، قصيدة، يعني هذا من الإحماض في درس التوحيد لكن لا بس. قال: من الحمى فقطعه، من الذي قطع؟ حذيفة. وفيه إنكار هذا الفعل كما قال الشارح: وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأسباب إما أن تكون شرعية كالدعاء والرقية، وإما أن تكون حسية كالتداوي بالمباح. وأما الأسباب الجاهلية التي لا أثر لها حسا ولا حقيقة لها شرعا فإنها باطلة. يقول الشيخ رحمه الله: فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، وفيه أيضا إزاءة المنكر باليد بغير إذن الفاعل. فحذيفة استغل مقامه، مقام الصحبة والمكانة والعلم، وهذا يعود إلى المصلحة. ما يتعجل الإنسان في التغيير باليد إلا إذا علم أن له سلطة على صاحب المنكر. وفيه إنكار المنكر باليد وإن كان يظن أن الفاعل يزيله، لكن يباشر تعجلا في الخير وإزالة الشر. وفيه أن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها، إتلافها لا إذهابها، يعني قطعه ما أخذه. هذه مسألة فقهية في الضمان، فآلات المنكر تتلف لكن ما تؤخذ، يكسرها ويبقيها لصاحبها يأخذها حطبا أو زينة أو تحفة، لكن ما يحل له أن يأخذها لأنها في مادتها مال، فجعلهم جذاذا وتركهم. فمادة المنكر لا يباح أخذها، وإنما يباح تحطيمها وتكسيرها لمن له ولاية أو سلطة، ولا يترتب على إزالته وتغييره باليد منكر حتى تزول المفسدة وتتحقق المصلحة بلا مفسدة أكبر. وهذا كما قلنا لأهل الولايات، وكل راع مسؤول في رعيته. قال: فقطعه، أي قطع الخيط، وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم، يعني بالربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية، إلا وهم مشركون. وهذا هو الشاهد لمقصود الترجمة، مشركون. واستدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك، أي أصغر كما تقدم في الحديث. وفيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، هذا يشبه استدلال ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فسره ابن عباس بالشرك الخفي. وفي هذا الأثر عن حذيفة وفي حديث عقبة وفي حديث عمران ما يبين كمال علم الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله، وفيه حرصهم على إنكار المنكر والبيان للمكلفين، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. قوله: رواه ابن أبي حاتم، يعني في كتابه التفسير، في كتاب التفسير، وهو مطبوع، وهو من أوائل التفسير بالماثور، وهو من التفاسير التي نقل منها أصحاب هذا الضرب من التفاسير كالبغوي وابن كثير والسيوطي وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يعافينا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.